الركن الثالث المترجم له اللي هو النص الذي أورده الإمام البخاري تحت هذه الترجمة. فأنا عندي دلوقتي عندي ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو إيه ما جاء في الصحة والفراغ، والحديث الثاني بقى اللي هو حديث أنس، والحديث الثالث اللي هو حديث سهل بن سعد الساعدي اللي هو في المقطع الثاني من الترجمة، وأنه لا عيش إلا عيش الآخرة. وذكرنا أيضا أن الترجمة الصحيحة لا بد أن تكون مناسبة لما تحتها من النصوص. فهنا الإمام البخاري بوب تبويبا صريحا، باب ما جاء في الصحة والفراغ، وأورد حديث ابن عباس وهو الخاص بهذه المسألة. وقال لا عيش إلا عيش الآخرة، عندنا حديث أنس ابن مالك، وعندنا حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما. وهذا الحديث هو حديث ابن عباس لم يكرره الإمام البخاري في صحيحه، هذا هو الموضع الوحيد لهذا الحديث عند الإمام البخاري رحمة الله عليه. وذكرنا أيضا أن الإمام البخاري ربط ما بين الصحة والفراغ وما بين لا عيش إلا عيش الآخرة، لأن العيش على الحقيقة هو عيش الآخرة الذي لا يبيد والذي لا ينتهي، أما الدنيا فلها نهاية. وقد قال الفضيل بن عياض ونعم ما قال، قال لو كانت الآخرة خزفا يبقى وكانت الدنيا ذهبا يفنى لكان على العاقل أن يقدم الخزف الذي لا يفنى على الذهب الذي يفنى، فكيف والآخرة ذهب لا يفنى. فهذا الحديث حديث الإمام البخاري الذي افتتح به كتاب الرقاق تبع فيه عبد الله بن المبارك الإمام المبارك وكذلك وكيع بن الجراح، فكلاهما افتتح كتاب الزهد له بهذا الحديث. لماذا افتتح الإمام كتاب الرقاق بهذا الحديث؟ لأن العمر هو رأس المال، وأي رجل يتاجر لا بد أن يكون له رأس مال، وهذا المال لا بد أن يربح، وإلا سيضطر المرء أن يأكل من رأس المال ولا يزال يفعل ذلك حتى يفلس. فالعاقل هو الذي يثمر رأس ماله على نحو ما سنذكره إن شاء الله تعالى. لكن قبل أن ندخل في الكلام عن المتن، كل الذي مضى إنما هو محاولة للتوفيق ما بين الترجمة وما بين الحديث أو النصوص التي جاءت تحتها، لكن طبعا الكلام له ترتيب. إن احنا بنقرأ الإسناد الأول، ننظر في حال رجال الإسناد، إذا كان في أي أشياء حديثية لطيفة سنحاول أن نذكرها بلا تعمق. ليه؟ لأن احنا إن شاء الله يعني سنحاول أن نعلم الناس علم الحديث من خلال أسانيد الإمام البخاري. ولذلك أقول وأنبه لا تستثقلن شيئا تسمعه لأول مرة، فأنا زعيم إن شاء الله عز وجل أن أجعل هذا العلم من العلوم المحببة إلى نفسك إن شاء الله تبارك وتعالى. وسأحاول كما قلت أن أذكر بعض أصول المصطلح غير مرتبة طبعا على حسب ورودها في إسناد الإمام البخاري. لكن قبل أن ندخل في الكلام، إيه معنى كلمة إسناد؟ الإسناد له تعاريف، أنا سأختار تعريفا واحدا، وكما قلت في مرة سابقة وأنبه الآن أنني أحاول أن أحدث ثقافة حديثية عند العوام، ولذلك سوف أتساهل أحيانا في يعني تعريف المادة العلمية، فأرجو يعني ألا يعني يتعقبني فيها أحد علماء الحديث ويقول إنك لا تتكلم بمصطلحات المحدثين، فإنني سأتساهل قليلا في محاولة تيسير المادة العلمية على الجماهير. أما لو كنت موجودا في وسط علماء الحديث فلن أتكلم بطبيعة الحال إلا بمصطلح أهل الحديث محضا ودقيقا أيضا إن شاء الله. الإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. المتن اللي هو الكلام نفسه، اللي هو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، أو الكلام الذي ينتهي به الإسناد، سواء كان كلام صحابي أو كان كلام تابعي أو تابع تابعي أو أي إنسان في الدنيا. الكلام اسم متن. هذا المتن لم يصل إلينا هكذا، إنما وصل إلينا عن طريق رجال، رجال أدوه. سلسلة الإسناد دي أو جماعة مجموعة الرجال دي اسمها الإسناد، يعني كل رجل أسند الكلام إلى قائله، إلى شيخه مثلا، وشيخه أسند الكلام إلى شيخه، وشيخه أسند الكلام إلى شيخه، وهكذا لا يزال كل واحد يسند الكلام إلى من سمعه منه حتى يصل الإسناد إلى منتهى، إلى آخر واحد الذي قال الكلام، سواء كان الحديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابي أو إلى التابعي أو إلى تابع التابعي أو إلى من دون أتباع التابعين. يبقى كلمة إسناد إيه؟ أن كل واحد يسند الكلام إلى قائل. يعني أنت لو حدثتني بكلام وأنا ألقيت هذا الكلام على رجل آخر بيقول لي من حدثك؟ أقول له حدثني فلان. يعني أنتوا الآن تجلسون أمامي وتسمعون مني، خلاص خدت الدرس، ممكن تروح في مسجد من المساجد أو مجلس من المجالس وتنقل هذا الدرس، فستقول حدثني مثلا أبو إسحاق أنه قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، إذن أنت أسندت الكلام إلي. طب لو الكلام كلام منكر وأنكر عليك غيرك، بتقول له العهدة ليست علي، إنما العهدة على من حدثني، فلان هو الذي أخبرني بهذا الكلام، فإن كنت تريد أن تحاسب فحاسب الذي أخبرني، يبقى أسندت الكلام إلي. إذن كلمة إسناد معناها أن ترتقي بالإسناد حتى تصل إلى قائله. يعني أنا الإسناد النهاردة أفقي ولا رأسي؟ الإسناد رأسي هكذا، هذا الإسناد. لأن أنت لما بتقول حدثني فلان، يعني أنا هقول مثلا الإسناد أهو متصل ولا لا؟ متصل، لأن ده طرف الأول أهو وده طرف الثاني، يبقى كده الإسناد متصل أهو، له جهتان، جهة دنيا الجهة اللي تحت دي، وجهة عليا اللي هي إيه؟ عند الصحابي. أدي الإسناد كده. كل ما تقول حدثني فلان، يعني المسافة دي أنا هقسمها لي يعني أربع مسافات، مسافة هنا ومسافة هنا ومسافة هنا، كل مسافة من دي هتعتبر إيه؟ كأنها حقبة زمنية. لما أقول حدثني أهو فلان، خدت المسافة الزمنية دي، قال حدثني فلان، خدت المسافة دي، قال حدثني فلان، أخدت المسافة دي، قال حدثني فلان، لحد ما وصل لآخر السند. يبقى الإسناد رأسي، أنت كل ما بتقول حدثني فلان بتطلع لفوق، خلاص تطلع لفوق 50 سنة، واللي فوقك يطلع 50 سنة، واللي فوقك يطلع 50 سنة، وهكذا، أو 100 سنة أو 80 سنة، على حسب إيه الفروق اللي هي بين طبقات الرواة. فأنا دلوقتي هقول أهو ده إسناد متصل أهو، هذا الإسناد المتصل. لما بتقول حدثني فلان، ويمكن أنا هوضح لك برضو على اللوحة بنفس طبعا الإسناد رأسي أهو. شوف البخاري يقول حدثنا المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن سعيد بن أبي هند عن ابن عباس، أدي إسناد رأسي أهو، خلاص ده إسناد متصل. الإسناد الثاني عند البخاري قال لك قال عباس بن عبد العظيم العنبري يعني حدثنا صفان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد عن سعيد بن أبي هند قال سمعت ابن عباس، تمام، ده الإسناد بيكون إسناد إيه؟ يكون إسنادا رأسيا. فأنت لما بتقول حدثني فلان بتطلع لفوق طبقة، حدثني فلان بتطلع لفوق طبقة، حدثني فلان بتطلع لفوق طبقة، حتى تصل إلى منتهى الإيه؟ منتهى الإسناد. يبقى إذا نطلع من كده بنقول، نحن بنقول الإسناد هو أن تسند الكلام إلى قائله. جميل. طيب الإمام البخاري لما يقول حدثنا المكي ابن إبراهيم، ده شيخ الإمام البخاري رحمة الله عليه، والمكي ابن إبراهيم هذا أحد الثقات، وثقه الإمام ابن معين وثقه أحمد بن حنبل، وقال الدارقطني ثقة مأمون. ده المكي ابن إبراهيم ده من كبار شيوخ البخاري، وشيوخ البخاري زي ما أنا نهيت الحلقة اللي فاتت قلت إن هم على ثلاث طبقات. الطبقة الأولى كبار شيوخ البخاري، الطبقة الثانية أواسط شيوخ البخاري، الطبقة الثالثة صغار شيوخ البخاري اللي هم ممكن يكونوا من أقران الإمام البخاري. الطبقة الأولى الناس الكبار اللي هم ما أدركهمش حد من الأئمة الستة غير البخاري، يعني الأئمة الستة عندنا البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، دول الأئمة الستة البخاري ومسلم الصحيحان، وبقية الأربعة اسمهم السنن. خلاص لما يقول لك أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما وأهل السنن أو أصحاب السنن، أصحاب السنن اللي هم الأئمة الأربعة الذين سميتهم آنفا، الأئمة الخمسة دول من أول مسلم والأئمة الأربعة ما أدركوش الطبقة الأولى من شيوخ البخاري. البخاري تفرد بها، منهم المكي بن إبراهيم، ومنهم برضو عبيد الله بن موسى، ومنهم محمد بن عبد الله الأنصاري، ومنهم أبو عاصم النبيل، ومنهم أبو نعيم الفضل بن دكين، وآخرون. دي الطبقة الأولى من شيوخ البخاري. الطبقة الثانية وهم أكثر شيوخ البخاري هم أواسط الشيوخ، زي الإمام أحمد بن حنبل، زي إسحاق بن راهوي، زي قتيبة ابن سعيد، زي الحميدي، زي مسدد ابن مسرهد، وآخرون، إسحاق بن منصور وإسحاق بن شاهين وعمر بن علي الفلاس، طبقة يعني أو أئمة كثيرون اللي هي الطبقة الوسطى. الطبقة الثالثة بقى اللي هي صغار شيوخ البخاري أو من أقران شيوخ البخاري عندنا محمد بن عبد الرحيم الملقب بصاعقة. البخاري ما يقولش صاعقة، يقول حدثنا محمد ابن عبد الرحيم. بعض الأئمة الآخرون يقول لك حدثنا صاعقة. طبعا هو يعني لقب بصاعقة ليه؟ قال لك لأنه هو يعني كان باقعة في الحفظ، إذا يعني وصل الشيخ من الشيوخ يمصه، يعني لا يبقي عنده شيئا من العلم. وقيل إنه هو قيل له صاعقة لأنه كان إذا أراد أن يتوجه إلى شيخ مات هذا الشيخ، لما ينوي أنه هو يروح يعني أحد الشيوخ، الشيخ ده قبل ما عبد محمد بن رحيم يروح له يموت، فقال لك صاعقة، يعني إيه صعقه يعني. فصاعقة ده من أقران البخاري حدث عنه الإمام البخاري رحمه الله، وكذلك محمد بن يحيى الزهلي هذا برضو من شيوخ البخاري ومن أقرانه أيضا. فده هذا الحديث الإمام البخاري بيرويه عن المكي ابن إبراهيم وهو أحد كبار شيوخ البخاري. الإمام أحمد بن حنبل إحنا قلنا أنه هو شيخ البخاري في الطبقة الوسطى، شيخ البخاري. أحمد روى هذا الحديث في مسنده قال حدثنا المكي بن إبراهيم أيضا. والإمام الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن أحد شيوخ البخاري أواسط شيوخ البخاري برضه روى هذا الحديث في سننه قال حدثنا المكي ابن إبراهيم. يبقى كأن الإمام البخاري ساوى أحمد بن حنبل والدارمي وكلاهما من شيوخ في هذا الإسناد، يبقى كانون بقوا أقران يعني. ليه؟ لأن شيخهم في هذا الإسناد واحد. وأنا إنما قلت هذا لتعلم أن المكي من كبار شيوخ البخاري، إذ أنه شيخ أحمد، شيخ البخاري لو أحمد بن حنبل، فكون البخاري يدرك شيخه فيستوي مع شيخه كأحمد بن حنبل، ده اسمه إيه؟ اسمه علو. ويعني ده يعني برضو بيوضح لنا أن الإمام رحمة الله عليه أدرك هذا الإمام وأنه من كبار شيوخ. قال حدثنا، قال أخبرنا عبد الله بن سعيد، طبعا يعني ابن أبي هند، ده توضيح من الإمام البخاري هو الذي قال يعني ابن أبي هند، عن سعيد بن أبي هند عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسناد الثاني الذي أورده البخاري ده، أنا نبص برضو على اللوحة، أنا طبعا حطيتهم قبال بعضهم علشان تعرف الفرق ما بين الإسنادين. البخاري قال فيه: وقال عباس بن عبد العظيم حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد عن أبيه سعيد قال سمعت ابن عباس. الإسناد الأولاني كم واحد كده في الإسناد؟ أدي واحد اتنين تلاتة أربعة، ده اسمه إسناد رباعي. اسمه إسناد إيه؟ رباعي. رباعي ليه؟ عشان الإسناد من البخاري للرسول عليه الصلاة والسلام أربعة رواه. طب الإسناد الثاني بقى، أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، ده اسمه إسناد خماسي. ده هنا حاجة بقى عند أهل الحديث اسمها العلو. اسمها إيه؟ العلو. العلو ده أقسام. أشرف أقسام العلو اللي أنا هتكلم عنه هو أن يعلو، أن يكون الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، لأن كل ما تعلو لفوق وتقترب من النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد نظيف هذا أشرف أنواع العلو. وأنا عايز أوضحها لك بمثال. يعني المصباح، لو إن السقف على بعد مثلا 20 متر وفي مصباح فوق، لو أنا واقف على الأرض هنا الضوء بيكون خافت، طب أنا عايز أستمتع بقوة هذا الضوء أعمل إيه؟ أطلع لفوق. فلو أنا طالع على سلم على درج، كل ما أطلع لفوق كل ما أقترب من إليه، كل ما أقترب من الضوء وأنعم بهذا بضوء المصباح. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه تبارك وتعالى هو السراج المنير. كل ما تقترب من هذا السراج المنير تبصر وتضيء وتستمتع. يعني زي ما بنشبه زمان الرسول عليه الصلاة والسلام بنشبهه مع القرون التي جاءت بعده برأس المثلث. يعني انت تصور ان في مثلث حد الزاوية زي الهرم كده، الهرم ده عبارة عن نقطة وبعدين بنشد ضلعين، ضلع أيمن وضلع أيسر. هذه النقطة اللي رأس الهرم لا أبعاد فيها، وإن كانت هناك الأبعاد فهي أبعاد ضيقة جدا لا تكاد ترى. النقطة دي هي زمان النبي صلى الله عليه وسلم. كانش فيه اختلافات، وحتى الاختلافات الموجودة كانت ترد في النهاية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يفصل فيها. طيب الضلع الأول ده اللي هو نصوص الوحي قرآنا وسنة، خلاص. الضلع الثاني ده واقع المسلمين، يبقى ضلع النصوص والضلع الثاني يمثل المسلمين. كل ما بتنزل تبتعد عن رأس الهرم تزيد المسافة بين الضلعين، وده اللي حاصل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كل ما الزمان بيتطاول كل ما بتلاقي هناك انفصام واضح بين واقع المسلمين وبين نصوص الوحي كتابا وسنة. تفضل نازل من رأس الهرم لتحت، كل ما تنزل تحت كل ما تزداد المسافة بين واقع المسلمين وبين نصوص الوحي كتابا وسنة. طيب انت عايز تضيق قوة الخلاف وترجع المسلمين مرة اخرى الى الوحيين كتابا وسنة، تعمل ايه؟ تطلع لفوق. يعني انا دلوقتي نزلت كده، لو عايز اطلع بطلع كده، فلا ازال كلما صعدت الى فوق طالما في نقطة سيلتقي عندها الضلعان، يبقى كل ما نطلع لفوق كل ما تضيق المسافة بين الضلعين. يبقى أنا إذا أردت أن أضيق أو أن أجعل واقع المسلمين منزلا على النصوص يبقى لازم أطلع لفوق. فوق دي معناها إيه؟ معناها القرون الثلاثة الأول، هطلع القرن الثالث وبعدين أطلع القرن الأول وبعدين الثاني وبعدين أطلع للقرن الأول. يعني إذن أنت كلما علوت، ها، كلما علوت إلى فوق كان أشرف لك وكان أقرب. العلو بقى عند علماء الحديث كان فاكهة، كان كل علماء الحديث ينفق الواحد منهم كل ما يملك لأجل أن يرحل من بلد إلى بلد علشان الحديث اللي معاه خماسي عايز ياخده رباعي، بدل ما يكون بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام خمسة، لا، يخلي بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة. فإذا علم أن في بلد من البلدان نفس الحديث اللي عنده ممكن يكون بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة، ممكن يبيع الدار ويبيع الحمار ويبيع كل ما يملك ويذهب إلى هذا البلد علشان ياخد الإسناد العالي. يبقى إذن العلو معناه إيه؟ تقليل عدد الوسائط، والوسائط دول هم الرواية، يعني بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فالبخاري رحمه الله روى حديث ابن عباس هذا بإسنادين، الإسناد الأولاني رباعي والإسناد الثاني خماسي. طب إذا كان العلماء يتهافتون على العلو، حتى أنه لما مرض يحيى ابن معين إمام الجرح والتعديل ودخلوا عليه فبيسألوه يعني ما تشتهي، إيه اللي نفسك فيه؟ قال بيت خالي وإسناد عالي. يعني حتى هو يعني على فراش المرض يتمنى علو الإسناد، زي ما قلت لك الاقتراب من المصباح شرف. السراج المنير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما تقترب من زمنه عليه الصلاة والسلام بيبقى فيه بركة وبيبقى فيه يعني قلة مخالفة وما فيش يعني البدع المحدثات التي ملأت ديار المسلمين، زي ما بتقول كل ما تنزل تحت وتطاول الزمان ونبعد عن الرسول عليه الصلاة والسلام في المسافة الزمنية بيحصل نوع من يعني وهاء الالتزام والتمسك بالنصوص الشرعية. فالإمام البخاري إذا كانت القصة بقى إن كل الأئمة بيتهافتوا على العلو، طب ليه البخاري في الحديث في الإسناد الثاني نزل؟ ما هو أنت تطلع لفوق اسمه علو، تنزل لتحت اسمه نزول، خلاص. فالإمام البخاري عندنا في الإسناد الأولاني أربعة، قلنا إسناد رباعي، معلش أنا يعني ركزوا معايا إن شاء الله هتاخدوا على اللي على الغلب ده. إسناد رباعي عندنا، قال حدثنا المكي ابن إبراهيم أخبرنا عبد الله بن سعيد عن أبيه سعيد بن أبي هند عن ابن عباس، يبقى ده عندنا إيه أربعة هو إسناد رباعي. في الإسناد الثاني البخاري قال وقال عباس العنبري، عباس بن عبد العظيم يعني، حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن ابن عباس. البخاري ليه نزل؟ لا ينزل المحدث بالإسناد إلا لنكتة، لازم يكون عنده حاجة معينة خلته ينزل بالإسناد، وإلا فهو لا يعدل بالعلو شيئا. طيب أنا معلش هقول الإسنادين مرة تانية زي ما البخاري قالهم بالضبط، وأرجو أنا، وبعدين أنا مش عارف الحقيقة، أنا لما بكون بشرح في المسجد بقدر أناقش الطلبة وأعرف إذا كانوا فاهمين ولا لا، فأنا مش فاهم يعني مش عارف أنا أنتوا فاهمين ولا لا، وأعرف إزاي أنتوا فهمتوا، مش عارف يعني، أسأل الله عز وجل أن تكون هناك وسيلة أعرف هل فهمتم يعني هذا أم لا. أنا عايز بقى زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت أو في المرات السابقة، لازم تكون قاعد بكراسة ويكون معاك إيه قلم وتكتب، تكتب الإسناد تحت بعضه أو قبال بعضه زي ما نعمل على اللوحة كده. شوف خلي بالك بقى هل في فروقات في الإسنادين ولا لا. وحناخد من أول عبد الله بن سعيد، معلش أنا أوضح لكم على اللوحة علشان يبقى إيه، يبقى الدنيا واضحة بالنسبة لكم. بص الراوي المشترك في الإسناد، الإسناد ده والإسناد ده، مين يا ترى؟ الراوي المشترك عبد الله بن سعيد. خلاص أنا هشتغل من أول عبد الله بن سعيد، خلي بالك من أول عبد الله بن سعيد وانت طالع عشان نعرف هل هناك فرق بين الإسنادين. جعل الإمام البخاري ينزل بالسند الثاني درجة ولا لا؟ شوف شوف فوق بيقول لك عبد الله بن سعيد عن أبيه عن ابن عباس، جميل. هنا عبد الله بن سعيد عن أبيه سمعت ابن عباس، خلاص. ايه الفرق بقى بين الاسنادين؟ الفرق بين الاسنادين هذه اللفظة سمعت ابن عباس، ده الفرق. طبعا مسألة اثبات السماع ده موضوع كبير انا مش عايز ادخل فيه الان، لكن الذي جعل الامام البخاري ينزل درجة عشان يجيب لفظة السماع دي، لان لفظة السماع دي عليها شغل كتير وعليها كلام كتير جدا جدا ما بين الإمام البخاري وأئمة كثيرون وبين تلميذه الإمام مسلم رحمة الله تعالى على الجميع، فده اللي خلاه ينزل. ده الحاجة. الحاجة الثانية، وده آخر مرة هتكلم في الإسناد ده لأنه عارف أنكم زهيته، لكن آخر حاجة هبين النكت الإسنادية لأن برضو هنشتغل شغل حديث. البخاري هنا قال وقال عباس العنبري، البخاري ما قالش ليه حدثنا عباس العنبري. العادة كده، العادة ان هو اذا اراد ان ينقل عن شيخه شيئا انه يستخدم لفظ التحمل زي حدثنا ولا اخبرنا والكلام. البخاري عندما يقول قال، خلي بالك بقى انا ببين مفاتيح كتاب البخاري، ممكن المحاضرة دي تكون صعبة عليكم شوية لكن لما تعيد سماعها هتهضمها، المرة الجاية المسألة هتخف، المرة الجاية هتخف، هتستمتع إن شاء الله بهذا العلم وهذا الكتاب بعد كم محاضرة كده، لكن أنت إيه تصبر معي وما تزهقش بسرعة. الإمام البخاري عندما يقول قال فلان ولا يقول حدثنا فلان، يبقى ما سمعش الحديث ده من شيخه أو من الذي روى عنه، سواء كان من شيوخه زي عباس العنبري، مع عباس بن عبد العظيم العنبري ده أحد شيوخ البخاري روى البخاري عنه. لكن طب ليه البخاري ما قالش حدثنا؟ لم يسمع هذا الحديث من عباس العنبري. أمال سمعوا من مين؟ سمعوا من واحد احنا ما نعرفوش، خلاص. ده اسمه عند العلماء الحديث المعلق، الحديث المعلق. يعني ايه الحديث المعلق؟ انا من شوية قلت لكم الاسناد بيكون رأسي هكذا، الاسناد ده متصل ولا لا؟ متصل. ليه؟ لانه هنا متاخم لهنا، لامس هنا ولامس هنا، دول طرفا الإسناد، ده متصل، جميل. الحديث المعلق عند علماء الحديث تعريفه ايه؟ قال لك ان يحذف راو او اتنين او تلاتة او السند كله بشرط ان يكون الحذف من اول السند. طب اول السند من تحت ولا من فوق؟ اول السند من تحت. هنا البخاري هو بيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن ابن عباس مثلا، خلاص وصل لآخر السند، يبقى كل مسافة دي تمثل مرحلة زمنية، تمثل مرحلة زمنية أو تمثل راوي من رواة الإسناد. البخاري بيقول حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد عن أبيه عن ابن عباس. يبقى إذن أنا هقسم المسافة دي لأربعة، كل ربع يمثل راو من الإيه؟ من الإسناد كده، يبقى ده إسناد متصل. طيب الحديث المعلق قال لك أن يحذف راو من أول السند، طب مين أول السند عند البخاري؟ المكي بن إبراهيم. أنا همثل للحذف بأن أنا هعمل كده. شوف أنا رفعت القلم أهو، المسافة اللي هي اللي ما فيش فيها اللي الهوى مليها دي، ده أنا هقول إن ده المكي بن إبراهيم، مسافة بتاعت المكي بن إبراهيم وقع المكي من الإسناد. يبقى الإسناد بقى إيه؟ أهو أهو معلقة. خلاص؟ يبقى الإسناد صار معلقا لأن حذفنا راو من أول الإسناد. أول الإسناد مش من عند الصحابي، لا، أول الإسناد من عند صاحب الكتاب اللي هو الإمام البخاري، ده أول الإسناد. آخر الإسناد هو الصحابي. يبقى أنا عندي بقى لما حذفت المكي بن إبراهيم، البخاري مش هيقول أخبرنا عبد الله بن سعيد لأن هو ما أدركوش، ولو أي إنسان قال أخبرني فلان ولم يدركه العلماء يقولوا عليه كذاب على طول. يعني لو أن إنسانا قال حدثنا الإمام البخاري النهاردة في الزمن بتاعنا ده، قال حدثنا الإمام البخاري، ده يبقى إيه بقى؟ ده يبقى كذاب. لكن لو قال عن الإمام البخاري ما فيش حد يقدر يكذبه، لأن كلمة حدثنا ولا أخبرنا ضيقة المعنى، لا تحتمل إلا معنى واحد بس، وهو أنه حدثك من بقه لودنك، هذه معنى حدثنا أو أخبرنا. عشان كده أنا بنبه على حاجة يقع فيها بعض من لم يمارس علم الحديث من الأدباء، يحب ينقل حاجة مثلا من تاريخ ابن جرير الطبري، يقول لك وها هو ابن جرير يحدثنا أنه حصل كيت وكيت وكيت وكيت. طبعا دي عند علماء الحديث خطيئة. ابن جرير فين؟ ده ابن جرير توفي بعد 300، فأنت تقول وها هو شيخنا ابن جرير، يعني بعض الناس الأدباء يعني أو اللي بينقلوا في التاريخ أو الكلام ده يوم برضو يتحزلق وقول الكلمة دي، يقول وها هو شيخنا ابن جرير يحدثنا أو شيخنا ابن كثير يحدثنا في كتاب البداية والنهاية مثلا أو يحدثنا في تفسيره، ويوم يتجوز المسألة. لا، الإمام البخاري بقى لما بيحذف أول الإسناد أهو المكي بن إبراهيم حذفناه، طب خلاص حذفناه يبقى هنشيل المسافة بتاعته كده، تمام؟ فده من أول الإسناد أهو، فالإسناد بقى معلق. لو حذفنا اللي فوقه، لو حذفنا اللي فوقه يبقى ده كله اسمه إسناد إيه؟ اسمه إسناد معلق. طب أنت النهاردة لما بتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ده اسمه إسناد إيه بقى؟ اسمه إسناد معلق. معلق يعني إيه؟ يعني أنت حذفت الإسناد كله من أوله إلى آخره. يبقى يشترط في الحديث المعلق حاجتين: الحذف يكون من أول السند إذا كان راوي، إذا كان اثنين أو ثلاثة أو أربعة أن يكون الحذف على التوالي، كله يتحذف على بعض. لو الحذف مش على التوالي بياخد اسم آخر، اسم المنقطع أو المعضل، ده موضوع تاني مش هندخل فيه. أنا اللي يهمني دلوقتي أتكلم عن حديث المعلق بمناسبة أن ده أول حديث معلق الإمام البخاري يريده في كتاب الإيه؟ في كتاب الرقاق. إذن لما البخاري يقول وقال عباس العنبري وما قالش حدثنا عباس، يبقى تعرف أن البخاري لم يسمع هذا الحديث من شيخه إذا كان الذي علق عنه هو شيخه، فضلا عن أن يكون شيخ شيخه أو أعلى من هذا، ولم يدركه الإمام البخاري رحمة الله عليه. خلاص انتهى الصداع، احنا كده خلصنا ايه النهاردة يعني شيء من علم الحديث. وانا زي ما قلت لكم يعني نريد ان نعلم الناس علم الحديث لان نحن في هذا الزمان في امس الحاجة الى ان نفقه هذا العلم. النهاردة اللي بيطعنوا على السنة او اللي بيشتموا الصحابة فعلى صفحات الجرائد الان جابوا الكلام اللي بيكتبوه منين؟ ما هم لا يعرفون شيئا، لا يعرف إسناد ولا يعرف شروط قبول الرواية ولا يعرف يكشف عن راوي وهل هذا الراوي ممكن أخذ منه خبر من الأخبار ولا لا، ما عندوش فكرة إطلاقا عن هذا العلم، إنما بيدخل بمزاجه حاقد على الصحابة، بيكره الصحابة، عنده إحن في صدره على الصحابة، نفسه في أي مصيبة في أي كتاب عشان يلزقها للصحابة. ويقول لك الصحابة دول قالوا كذا كذا كذا وأنا ما جبتش حاجة من عندي، إنما أنا جبت الكلام ده من كتب زي تاريخ ابن جرير الطبري والكلام ده. لو عرفوا كيف تنقل الأخبار أو كيف تقبل الأخبار لوقف عند حده، لكن إحنا في زمان كله بيتكلم في كله، كل أهل الفنون يشتكون من المتطفلين عليهم، والكلام ده ظاهرة عامة. حتى الجماعة اللي بيغنوا يقول لك كأيام الصوت الجميل دلوقتي بيجعروا، لا في صوت ولا في نداء، حتى اللي بيرقصوا، حتى اللي بيرقصوا يقول لك فين أيام الرقص ما كان على أصوله وكان على فنون والكلام ده. دلوقتي أي واحدة جربانة بتقعد تتنطط من الجرب وبتسمي ده رقص. الرقصين بيشتكوا والفنانين بيشتكوا والطبلين بيشتكوا وأرباب العلوم كلها بتشتكي من كثرة المتطفلين عليه. طبعا أنا ما بقولش هذا الكلام يعني أن أنا يعني بمشي المسائل دي، لكن أنا بس بقول لك حتى هذا التطفل على كل شيء تقريبا. الآن العلوم الشرعية لابد أن يكون لها حمى. إحنا النهاردة بنعمل ثقافة حديثية علشان أي إنسان يتكلم أنت تقول له من أين لك هذا، زي ما بنسأل إنسان عن الذمة المالية أنت جبت الفلوس دي منين، إحنا كمان بنقول له من أين لك هذا الخبر إن كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت مستدلا فالصحة. أنت بتدعي أي دعوة هات دليل على الدعوة دي، جبت دليل يشترط أن يكون صحيحا، لأن الاستنباط ينبغي أن يكون على دليل صحيح. فعشان كده أنا بقول ولازلت أحض الإخوة أو الأخوات الذين يسمعونني أنهم يتصبروا، لأن خلف هذا العلم خير كثير جدا. وأنا أذكر في بداية تجربتي لما نزلت يعني بلدي وبدأت أشرح علم الحديث، كان كثير من الخطباء الذين يعتلون المساجد المتميزة يكثرون من ذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة. أي حديث بلاقيه في كتاب بيطلع يقوله. فلما بدأنا ندرس علم الحديث وفشى في الناس، فكل ما يطلع واحد على المنبر يقول حديث، أول ما ينزل الناس يقولوا له صحيح ولا ضعيف. طبعا أول مرة يسمع القصة دي، إيه صحيح وإيه ضعيف؟ ده حديث موجود في الكتب. هل هو معنى أنه موجود في الكتب يبقى صحيح؟ هل هو أنت النهاردة لما تقرأ مثلا حديث المؤمن حلو يحب الحلاوة، ده حديث برضه بس مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، أو الهريسة تشد الظهر، برضه ده موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. والهريس مش المقصود بالهريسة الحلوة اللي احنا بنعملها دلوقتي، الهريس المقصود بالثريد اللي عليه لحم الكلام موجود في الخليج يعني دلوقتي، ده الهريس، هذا مكذوب. ربيع مات في العنب والبطيخ، برضو مكذوب. المؤمن كيس فطن، برضو مكذوب. إياكم خضراء الدمن، قالوا ومن ما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء، موضوع مكذوب يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما كل ده موجود في كتب، يبقى كل حديث موجود في كتاب أنا أقدر أقول أنسبه للنبي عليه الصلاة والسلام. فأول مرة بقى هؤلاء يسمعوا صحيح وضعيف، فاتهموني وقتها بأنني علمت الشباب قلة الأدب. ليه؟ قال لك بيعترضوا علينا بسبب أنهم لم يتعودوا على شيء قبل ذلك مثل هذا. فإحنا بنقول هو تعلم علم الحديث هذا هو العلم الذي حمى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا هذا العلم لخطبت الزنادقة على المنابر، وكل إنسان كان ممكن يقول ما يشتهي، كما قال عبد الله بن المبارك الإمام المبارك لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وابن عباس رضي الله عنهما يقول كان الرجل إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشرئب إليه الأعناق ونصغي إليه بآذاننا، فلما وقعت الفتنة وبدأ يحصل كذب على النبي عليه الصلاة والسلام قلنا سموا لنا رجالكم. يعني في زمان في القرون الأولى ما كان يوجد من يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، فكان أي واحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمع له على طول ونصدقه ولا نسأله أسمع أم لا، أو إسناده صحيح أم لا. لما وقعت الفتنة واختلف الناس ودخل بقى منافقون وزنادقة في الصفوف وعايز يدور على حديث يسنده، مش لاقي، يألف حديث وينسبه للنبي عليه الصلاة والسلام بأي إسناد يركبه. فلما وقع مثل هذا الخبث وظهر الكذب والخطأ، العلماء قال لك لا، ما عدناش هنقبل كلام إلا بإسناد. فأخبار الأخبار القديمة كلها نحن لا نعرف عنها شيئا إلا عن طريق المصنفات القديمة والكتب القديمة زي بتاع الأئمة الذين نقلوا إلينا كل هذا الكلام بأسانيد. فإحنا بقى لما نيجي نرد على هؤلاء نرد عليهم بهذا العلم. ليه هؤلاء طايحين في الدنيا؟ مفيش علماء حديث أندر من الكبريت الأحمر، علماء الحديث الذين يقفون على الرصد ويحرسون حدود الإسلام، وهم الذين يدافعون عن المصادر الأصلية الآن. لا يدافع عن المصادر الأصلية الآن إلا علماء الحديث. عشان كده هذا العلم علم جليل وعلم خطير وكبير. فأنا بحاول أيسر المادة العلمية بقدر المستطاع، ومع ذلك إن شاء الله مع كثرة تكرار هذا الكلام هتستمتعوا بإذن الله الكريم فيما يأتي بإذن الله من الزمان. ندخل بقى على الكلام، الكلام اللي هو المتن، أصل الموضوع. علم الحديث كله وضع لأجل تصحيح هذا المتن وتصحيح هذا الكلام، وإنه منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم نسبة صحيحة. قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون مأخوذ من الغبن وهو الخسارة، فأكثر الناس يخسر رأس ماله الحقيقي. أغلى سلعة في الدنيا العمر، أغلى رأس مال في الدنيا هو العمر. هذا العمر اللي هو أجل المرء من ساعة أن يولد إلى أن يموت، هو ده أجله. يقطع هذا الأجل على مراحل، هي عبارة عن ثواني ودقائق وساعات وأيام وأسابيع وأشهر وسنوات، هو ده رأس المال. يقطع المرء كل يوم وهو سائر إلى الله تبارك وتعالى، كل يوم يمر عليه تطوى فيه صفحة عظيمة من كتاب الموت. أنت امبارح أمس كنت أطول عمرا من اليوم. والإنسان يتقلب في ثلاثة أيام: يوم مضى فلا سبيل إلى تداركه، راح اللي فات مات عرفش يرجعه أبدا، ويوم يأتي لعله لا يكون يومك، لعله لا يكون يومك، ممكن ما تعيش، فلا تجهد نفسك بحثا عنه، إنما يومك الذي تعيش فيه هذا هو رأس المال. عشان في ناس عايشين في الماضي، عايشين في الأحلام، وناس عايشين في الأوهام اللي لسه جاية وقد لا يدركه. إن الرجل لا يأكل ويشرب وينكح وهو في عداد الموتى. خلاص نزل بقى الأجل في السماء الدنيا، هينزل بقى على الأرض حتى يعني ينفذ قضاء الله تبارك وتعالى عليه، وهو بيأكل ويشرب ويقول إن شاء الله بكرة هنعمل كذا وبعد بكرة هنعمل كذا وبعد 10 سنين المال ده هيبقى كذا وكذا وكذا وكذا، وهو ميت وخلاص لم يبق على عمره أكثر من 10 دقائق أو 5 دقائق، وهو يتكلم فيما يأتي من الزمان: 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة. وساعات الواحد كده زي ما الإمام البخاري لما يتكلم عن الأجل والأمل في الأحاديث القديمة إن شاء الله هنبين المسألة دي. فإذا يومك الذي تعيش فيه هذا هو رأس المال، العد انتهى، والقادم لا تبحث عنه لأنه قد لا يكون من أيامك، ما بقي إلا هذا اليوم. طيب، آخر أجلك من الذي يعرفه؟ لا يعرفه إلا رب العالمين. العمر له ثلاث أطراف، طول وعرض وبعد ما تموت. هل ممكن العرض يبقى أطول من الطول؟ دي فزورة. ممكن العرض يكون أطول من الطول؟ إزاي؟ قال لك إذا استثمر المرء عمره استثمارا جيدا كان عرضه أطول من طوله. لأن احنا نقول إن الإنسان حيموت مثلا على رأس 60 سنة، يبقى هيعيش على الأرض 60 سنة، لكنه إذا استثمر رأس المال كان عمره عند الله تبارك وتعالى ألوف السنين. أشوف الطول 60 سنة بس. أنت ممكن العرض اللي أنت بتتصرف فيه اللي هو ملكك يعني يكون أطول من الطول بمراحل. إزاي؟ قال الله تبارك وتعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. فلو قدرنا أن إنسانا يعيش 60 سنة هيبلغ على رأس 15 سنة مثلا، يعني يبلغ هذا المرء على رأس 15 عاما، يبقى عنده 45 سنة. 45 سنة يعني ب45 رمضان. ليلة القدر خير من 1000 شهر. 1000 شهر يعني كم سنة؟ يعني 83 سنة وكم شهر. خليها 80 سنة. لو أن هذا الرجل قام 10 الأواخر من رمضان، ما نمشي أبدا من أول 10 الأواخر لحد ما يظهر هلال العيد، ما فاتش يوم، ما فاتش 10 أبدا من رمضان إلا وهو قائم، يبقى أدرك كام ليلة قدر؟ 45 ليلة قدر. طب 45 ليلة قدر في 80 ب3000 وكسر، 3000 وكسر. هذا يكتب عند الله عز وجل عابد، مش 3000 سنة كان نايم تلتهم وبيلعب تلتينهم ويلقى الله عز وجل مفلسا، لا، 3000 عام عند الله عز وجل عابد. طيب، يبقى الرجل ده استثمر عمره وطول عمره، صار 3000 سنة أكثر من 60 سنة. يبقى أنا لو النهاردة الأجل هناخده طولي، نهاية الأجل هنا، يبقى أنت ليك تصرف في العرض بقى. ممكن العرض تفضل ماشي ماشي ماشي لحد ما يبقى أطول من طول بكثير. مثلا برضو حديث جابر في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وحمده غرست له نخلة في الجنة. فأنت لما تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، أدخلت 5 ثواني. 5 ثواني. لو قلت بقى 60 دقيقة، 60 ثانية اللي هي الدقيقة، أشوف عندك 60. طب لو خدت بقى في الساعة 60 في 60 ب3600، أشوف ده ساعة واحدة في اليوم تقول سبحان الله وبحمده. ممكن وانت ماشي رايح اي مشوار، رايح مسافر، ما تعطلش لسان وانت ماشي، قول سبحان الله وبحمده. وانت شغاله في المطبخ وانت شغال لسان، شغلش لسانك ليه؟ كل ما تقول سبحان الله وبحمده ده نخله في الجنه، ونخله دي في الجنه ده موضوع تاني. النبي عليه الصلاه والسلام قال: ما من شجره في الجنه الا وساقها من ذهب. فانت بتزيد عن اخيك اللي دخل الجنة معاك بالنخل اللي انت استحوذت عليه بكثرة تسبيحك وتنزيهك لربك تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في الجنة شجرة يسير الجواد المضمر، يسير الراكب الجواد المضمر، الجواد المضمر اللي هو ملوش بطن يعني، اللي هو بيعدونه للسباق، يسير الراكب الجواد المضمر فيه في هذا الظل 100 عام لا يقطعها، 100 سنة يجري هذا الفرس هذا الجواد في ظل شجرة واحدة في الجنة لا يقطعها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. يبقى أنا عندي 3 أطراف للحياة: الطرف اللي هو نهاية الأجل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، عندي تصرفي أنا في الحياة استثمار فرص العمر ومواسم العمر، الطرف الثالث بعدما تموت. هل الإنسان إذا مات يموت في طيس خلاص كأنه دابة على وجه الأرض مات وانتهت قصته، ولا يترك بصمة في الحياة على ظهر الأرض أنه كان موجودا؟ ملايين البشر عاشوا في الدنيا كالأنعام السائمة، يأكل ويشرب بس، كل حياته أكل وشرب ومتع على اختلاف أنواعها، كأنه لن يموت. ده بيموت زي أي دابة بتموت. أما الذين عرفوا نفاسة رأس المال ألا وهو العمر، فهؤلاء يتركون بصمة قبل أن يموتوا. وأفضل من استثمر العمر هم أهل العلم الذين كانوا يتقربون إلى الله عز وجل بهذا العلم. وطبعا على رأس هذه العلوم العلوم الشرعية، القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى ليهدي به الخلق، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي كانت مبينة لكتاب الله تبارك وتعالى. العلماء صانوا الكتاب والسنة، قعدوا القواعد وأصلوا الأصول حتى لا يخطئ أحد في الفهم عن الله ورسوله. هؤلاء العلماء نذروا أعمارهم لصيانة الكتاب والسنة، له نية صالحة في الموضوع وتحقق الإخلاص فيها، ده هذا هو الذي يعيش في الدنيا وينظر إلى الآخرة. أفضل من استثمر العمر أهل العلم الذين ينظرون إلى الآخرة. عشان كده شوف الإمام البخاري بقول: باب ما جاء في الصحة والفراغ وألا عيش إلا عيش الآخرة. فمن كان في الدنيا ينظر إلى عيش الآخرة لن يضيع رأس المال. رأس المال هذا المفترض أي تاجر ناجح لما بيكون عنده رأس مال بيكثر رأس المال، بيجيب الأرباح ويسيب الأرباح تتراكم على رأس المال، ويحاول يخلي النفقات بتاعته مضغوطة علشان كل ما يكبر رأس المال يجيب ربح أكتر. الرسول عليه الصلاة والسلام سئل: أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. إذا طال عمره بعد رأس ماله يبقى صار رأس المال كبيرا، وهو رجل ينظر بعينه إلى الآخرة ولا ينظر تحت قدميه، هذا هو المفلح حقا. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، فدل على أن أقل الناس هو الرابح في هذه التجارة، كما قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. طيب ناخد برضو نماذج من الذين استثمروا أعمارهم. عندنا إمام من الأئمة اسمه حماد بن سلمة. قبل ما أدخل على حماد ناخد البخاري، الإمام البخاري صاحب الكتاب الذي نشرحه، يذكر محمد بن أبي حاتم الوراق أن البخاري رحمه الله كان يقوم في الليلة أكثر من 15 مرة، قال وربما قام 20 مرة، يوقد السراج ويكتب شيئا ثم يطفئ السراج وينام، وبعدين بعد شوية يستيقظ يوقد السراج ويكتب شيئا ثم ينام. تحصل له المسألة دي في الليلة من 15 ل20 مرة. بيعمل ايه الإمام البخاري بقى؟ ينام وهو مشغول بمعنى من المعاني، فقد يرى فتحا قد يفتح عليه في معنى مغلق، فلو نام وواصل نومه لأصبح ناسيا هذا المعنى الذي خطر على باله. يعني كثير من الناس حتى الذين يروا رؤى يبقى فاكر الرؤية كويس جدا، وساعات يفتح عينيه وهو نايم ومستحضر تماما للرؤية، ويقول لك خلاص أنا حفظتها، أول ما يستيقظ ينسى الرؤية كاملا، لا يذكر شيئا منها. العلم ده يحتاج إلى صياد، لأن العلم مواهب، العلم مواهب، والفهم منحة من رب العالمين تبارك وتعالى. قد يتفاضل الرجلان الكبيران الجليلان في فهم جزئية من الجزئيات. شوف ربنا عز وجل بيقول إيه في القرآن، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. خلاص. وحتى لا تظن أن المرأة إذا فاتته جزئية في الفهم أن ذلك يعود عليه بالنقص، قال الله عز وجل وكلا آتينا حكما وعلما. قال وكلا آتينا حكما وعلما، حتى لا يتصور أحد أن داود عليه السلام أقل من ابنه، لا، العلم ده لا آخر له، معهم أصل الفهم ومعهم أصل العلم، ولكن قد يفهم الإنسان جزئية لا يفهمها غيره ولا يكون ذلك قادحا. ودي حصلت أكثر من مرة مع سليمان عليه السلام وداود، زي برضو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختصمت امرأتان على زمان داود عليه السلام، اختصمتا في ولد صغير كل واحدة معها ابنها، وضعوا الولدين في مكان، أتى الذئب فأكل ولد من الاثنين، فلما رجعت المرأتان اختصمتا على الولد الباقي. طب مين اللي ممكن تتوه عن ابنها؟ في واحدة كذابة في الاثنين دول، لكن دي تقول ده ابني والأخرى تقول هذا ابني، فاختصمتا إلى داود عليه السلام. طبعا الأنبياء ومن بعدهم القضاة يحكمون على نحو ما يرون، يبعث يجيب أدلة وعلى ضوء الأدلة دي يحكم، قد تكون الأدلة غلط أو إن الذي ذهب يبحث عن الأدلة لم يستوفها أو قصر في فهمها، سواء الذي أتى بالأدلة أو القاضي نفسه قد يكون قصر فهمها، أي خلل عموما قد يطرأ على الدليل وبالتالي يطرأ على الحكم. المرأة الكبرى بكت وولولت وقالت ابني، وظهر عليها أنها متفجعة فعلا على هذا الولد. المرأة الصغرى لم يظهر عليها هذا. وفي بعض الناس تنزل عليه المصيبة التي تدك الجبل فلا يحرك ساكنا، من شدة المصيبة عليه حصل له نوع من الخرس الشعوري، مش عارف يعبر، لا عارف يبكي ولا عارف يعمل أي حاجة تدل عليه أنه حزين، لكن الحزن الذي بداخله لو وزع على أمة لملأها الحزن بس مش عارف يعبر. الأمر كأنه كان كذلك. المرة الكبرى بكت وشوية أظهرت شوية حاجات كده، والمرة الصغرى سكتة. الطبيعي أن يقول لك ده دي أمه. فلما حكم داود عليه السلام للمرأة الكبرى بالولد، خرجت المرأتان، الكبرى شايلة الولد والتانية مسكين، فلقيتا سليمان عليه السلام. فالمرأة الصغرى اشتكت لسليمان، قالت له يعني إن أباك حكم بالولد لهذه المرأة وهو ابني. فقال سليمان عليه السلام: ايتوني بسكين أقسمه نصفين. أنا مش عارف من أمه الحقيقية، فكل واحدة تاخد نص. عينئذ شهقت المرأة الصغرى وقالت: لا أريده، أعطه لها، فحكم به للصغرى. هذا حيلة. لجأ إليها سليمان عليه السلام ليكشف الإيه؟ ليكشف الحق. فدي بتبقى مسألة إيه؟ فهوم. ساعات الواحد يمر عليه الدليل فيه معنى من المعاني خطر على بالك، إن لم تدون هذه الفائدة في الحال ذهبت عليك. وإحنا بنعرف بقى الإنسان المفلح من غيره بمثل هذا، وقد استفدنا هذا الحقيقة من أئمتنا كعبد الله بن المبارك رحمه الله، كان يقول: أيها الطالب علما إيت حماد بن زيدي فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيدي. أي علم تستفيده قيده بقيدي، يعني اكتبه ولا تتركه للذهن، فإن الذهن خوان، يعني ممكن الذهن تتفلت منه المعلومة. فالإمام البخاري يوقد السراج في الليلة أكثر من 20 مرة. ليه؟ لأنه مشغول باستنباط أحكام خفية من أدلة قد لا يظهر للإنسان بادي الرأي مثلا إن في الدليل ده في دلالة على المسألة. يعني معلش أنا بشرد وأطلع لكن هرجع تاني إن شاء الله وكله فوائد. زي إيه مثلا؟ زي الإمام البخاري بوب على حديث لميمونة رضي الله عنها بقول باب المنديل. يعني الواحد لما بيتوضى ينشف الوضوء بتاعه ولا لا؟ المشهور أن أكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم والمشهور عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا توضأ ما كانش ينشف، إنما كان إيه؟ إنما كان يعني يفعل هكذا. ليه؟ لأن من فضائل الوضوء أن ذنوب المرء تخرج مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء. يعني أنت توضيت ويعني المية نازلة من صوابعك ونازلة من لحيتك والكلام ده، المية اللي نازلة دي بتنزل وقد أخذت الذنوب اللي ارتكبها الوجه مثلا زي العينين أو الأذن أو الكلام ده، أو ارتكبتها الإيد أو كده، أو ارتكبتها الرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أنه إذا توضأ كان ينفض يديه هكذا. خلاص. الحديث بقى بيقول إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فدفعت إليه ميمونة رضي الله عنها خرقة أو منديلا يتنشف به، فرده، أي رد المنديل، وجعل ينفض هكذا. جميل. الحديث ده فيه دلالة على إيه؟ نشف ولا ما نشفش؟ طبعا الدلالة واضحة إنه ما نشفش. لا، استدل بعض أهل العلم على أن في هذا الدليل دلالة على جواز أن يتنشف المرء بعد الوضوء. طب جابها منين مع ان الدليل ظاهره ايه؟ اداته المنديل رده عليه الصلاة والسلام وجعل ايه ينفض هكذا، يعني ما نشفش. طب العالم ده جابها ازاي؟ قال لك لو كان من عادته صلى الله عليه وسلم ألا يتنشف أبدا ما دفعت إليه من ميمونة المنديل، معنى أنها تديله المنديل يعني رأته مرة قبل ذلك يتنشف. أشوف أداء ممكن معنى لا يخطر للمستمع على بال. الأدلة الشرعية كده، الدليل الواحد ممكن يخدم 10-15 حكما شرعيا، لكنه يحتاج إلى رجل سيال الذهن نافذ البصيرة دارس الأصول صح عشان يعرف يجيب بقى ظاهر النص ويعرف يجيب مفهوم النص. فالإمام البخاري كان في الذروة فهما وجلالة وسيلان ذهن، فكان إذا خطر له ترجمة مثلا لحديث من الأحاديث ولا بتاع فهم لحديث من الأحاديث كان يقوم على طول يكتبه. استثمر الإمام اللحظات وكانت إغفاءته كإغفاءة الطائر، لا يكاد ينام حتى يخطر له ما يسطره فيوقد السراج وقوم برضه علشان إيه؟ علشان يكتب هذه الفوائد. رجل استثمر عمره. أن إحنا النهاردة بنقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، إحنا بيننا وبينه نسب؟ إحنا بيننا وبينه شراكة؟ بيننا وبينه تجارة؟ أبدا، فيش بيننا وبينه أي حاجة. نحن الآن نذكر البخاري رحمه الله أكثر من آبائنا وأمهاتنا، ونترضى ونترحم عليه وعلى الأئمة أكثر من آبائنا وأمهاتنا. قبل أن يغادروا الحياة تركوا بصمة إن هم كانوا عايشين في هذه الحياة. هذا يبقى الرجل ده بعدما مات العمر الثاني بقى، العمر الثاني وهو أن يذكر المرء بعدما يموت. ليه؟ استثمر رأس ماله استثمارا صحيحا فاستفاد بكثرة ترحم الناس عليه. أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمة الله عليهما يقول أحد أصحابه واسمه إبراهيم: ذهبت إليه أعوده فرأيته مغمى عليه، فلما أفاق ورآني قال: يا إبراهيم ما تقول في مسألة كذا وكذا؟ فقلت له: يا أبا يوسف وأنت في هذه الحال، يعني رجل يعني في النزع في آخر حياته مرض الموت، يعني أنت فايق يعني إنك أنت تجيب مسألة من مسائل العلم وتقعد تناقشني فيها؟ شوف بقى الرجل اللي طول عمره مشغول بالعلم ومشغول بخدمة المسلمين في تنقيح العلوم وإظهار الخفي من معانيها. فقال إبراهيم: لعله ينجو بها ناج. ممكن المسألة اللي أنا بتناقش معاك فيها دي تحل إشكال بلد بأكملها أو تحل إشكال فرد، مش لازم يكون في هذا العصر، ممكن يجي بعد 20 سنة 50 سنة 100 سنة. ما احنا النهاردة الأئمة الذين حلوا لنا إشكالات في النصوص من 300-400-500-600 سنة وأكثر من ذلك، ما احنا الآن بنستفيد اهو، نستفيد من استنباطاتهم الإمام البخاري، نستفيد من فهمه الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام مالك، أبو حنيفة، أبو يوسف، محمد بن الحسن الشيباني، إسحاق بن راهوي، الأوزاعي، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، داود الظاهري، أي واحد من هؤلاء الأئمة اللي هي كانت لهم مذاهب زي مذاهب الأئمة الأربعة لكن اندثرت وصارت يعني حبيسة الكتب. هؤلاء العلماء كانت لهم فهوم حلت لنا الآن مشاكل. فهو بيقول له يا إبراهيم، لما إبراهيم بيقول له بيقول له يعني أفي هذه الحال؟ قال: لعله ينجو بها ناجل. ثم قال: يا إبراهيم أيهما أفضل، أن ترمي الجمار راكبا أم ماشيا؟ فقال له راكبا، قال: أخطأت. قال: ماشيا، قال أخطأت. قال فما تقول يا أبا يوسف؟ ده يوسف ده بيموت يعني في النزع يعني. ما تقول يا أبا يوسف؟ قال إن كان سيدعو زي مثلا لما يروح يرمي الجمرات يمر على الجمرة الصغرى يرميها ويدعو، يمر على الجمرة الوسطى يرميها ويدعو، يوصل لجمرة العقبة يرميها وينصرف. بيقول بقى إذا كانت الجمرة مما يدعى بعد الرمي يعني، فالأفضل أن يكون ماشيا، وإن كان لا يدعو ولا يقف عندها فالأفضل أن يكون راكبا. ده رأي الإمام أبي يوسف، ربما يعني أخذ هذا الكلام من مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم عرفة يعني أغلب فتراته كان واقفا يدعو، يعني الوقوف إذا وقف المرء وهو يدعو يكون أكثر تبذلا وأكثر خشوعا، ربما يكون هذا هو المنحى بتاع الإمام. مش القصد أن احنا يعني إيه نناقش القضية راكب ولا ماشي، مش القصد، لكن هذا هو كلام أبي يوسف رحمه الله. قال إبراهيم فخرجت من عنده فما وصلت إلى باب داره حتى سمعت الصرخة عليه مات، يعني قبل أن يموت بدقائق الإمام يستثمر الأنفاس ويحرر مسألة يقول لعله أن ينجو بها ناجي. عندنا مثلا إمام آخر، ما أنا بذكر لك بقى أفضل من استثمر عمره، عشان الجماعة اللي بيضيعوا أعمارهم فيما لا يفيد بل فيما يضر. يعني أنا بستغرب والله، مثلا واحد يقعد قدام فيلم ولا قدام مسرحية بالساعة والساعتين والثلاثة يرى المناظر المناكير، أو يقعد قدام ماتش كورة مثلا بالذات لما يكون في كأس العالم ولا بتاع، مضيعين عمرهم ويروحوا الاستاد يضيعون الصلاة. يعني في يوم الجمعة اللي مصر كسبت فيه أظن كأس إفريقيا ولا الكلام ده، من الصباح العالم الاستاد كده إطلاقا، يعني ما فيش مكان لبني آدم من الصباح الباكر. دول ضيعوا الجمعة إزاي؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ترك ثلاث جمع تهاونا اسود قلبه. إزاي يضيع صلاة العصر مثلا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني وتر يعني صار وترا. واحد راجع للبيت لقى البيت محترق، أهله كلهم موتى وماله كله فقده. ده لمن يترك مرة صلاة العصر، مرة واحدة واتر أهله وماله. فلما يجي إنسان يضيع عمره، تطلع على الأهاوي النهاردة بتاعت النت والكلام ده، شباب قاعدين ما لهمش شغلانة إلا أن يدخلوا عشان يكلموا البنات ويعملوا حوارات والكلام ده، تطلع على الكورنيش ولا على أي مكان تلاقي أمم طالعين يضيعون أعمارهم. أنا ما بقولش إن لا ما يتفسحش ما يطلعش، لا، لكن كل شيء بقدر. أنا أتكلم عن أناس هذا غالب حياتهم، غالب حياته زهقان يقول لك نطلع نشم هوا، نطلع نشم هوا، يطلع بالأربع خمس ساعات، أنفق رأس ماله وبدده ولم يستفد. لا، احنا بنقول افضل من استثمر رأس المال اهل العلم. ليه؟ لانهم كانوا يعيشون في الدنيا واعينهم تطل على الآخرة. الامام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، ابو جعفر صاحب التفسير وصاحب التاريخ وصاحب كتاب تهذيب الآثار الذي لم ينسج على منواله، مرة قال لأصحابه تنشطون لكتابة التفسير؟ قالوا له في كم ورقة يكون؟ قال في 30,000، 30,000 ورقة، وده هيمليها من حفظه. ها، أي ملأ من حفظه. فالجماعة تلمذته قالوا هذا مما تفنى دونه الأحمار، 30,000 ورقة. فقال ابن جرير: إن لله ماتت الهمم فأملاه في 3,000 ورق. ثم قال لهم يوما: تنشطون لكتابة التاريخ من لدن آدم عليه السلام إلى زماننا؟ فقالوا له: في كم ورقة يكون؟ فقال: في 30,000. قالوا: هذا مما تفنى دونه الأعمار. قال: إن لله ماتت الهمم. ألا إزاي تفنى الأعمار؟ طب ما هو الرجل اللي بيقول لك أنا همليك في 30,000 ما فنى عمره. وبعدين ده هو الذي جمع، وهو الذي رتب، والذي تعب، أنت يدوب حيملك وأنت بتكتب، ومع ذلك قالوا تفنى دونه الأعمار. قال: إن لله ماتت الهمم فأملاه في مثل حجم التفسير، في 3,000 ورقة. أما كتاب تهذيب الأثار فكتاب بديع المثال، يعني مش عايز أطلع برضو اللي أنا بشرد أطلع وارجع وأطلع وارجع، كله برضو للإفادة في الموضوع. لكن لعل إن شاء الله إذا جت مناسبة وإحنا نتكلم عن بعض تراجم البخاري ويكون ابن جرير أخرج هذا الحديث في تهذيب الأثار، حنبين برضو فقه الإمام ابن جرير، لأن كان له مذهب برضو زي مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كان اسمه المذهب الجريري، والإمام ابن جرير الطبري إمام مجتهد مطلق. وأخيرا برضو لأن إحنا عندنا نماذج برضو للذين استثمروا أعمارهم وكيف استثمروها، حنقف برضو معهم وقفة حتى يعني نعينك على استثمار رأس مالك، الاستثمار رأس مالك. الإمام حماد ابن سلمة اللي كنت هقول خبره قبل خبر الإمام البخاري رحمه الله، حماد ابن سلمة هذا أحد الأئمة الكبار، ذكروا في ترجمته أنه لو قيل له القيامة غدا لا يقدر أن يزيد في عمله شيئا، استوفى أقصى ما عنده من جهة الذكر، من جهة العبادة، من جهة حفظ العلم، من جهة تبليغ العلم. لو قيل له القيامة غدا لا يقدر أن يزيد في عمله شيئا. وللكلام صلة إن شاء الله تعالى، ويعني أفسح المجال لإخواننا المنتظرين على الهاتف. نعم، عليكم السلام. فيه الصلاة؟ طيب نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طيب. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله، بارك الله فيك شيخنا الفاضل. الله يحفظك. ورزق النظر إلى وجهه الكريم إن شاء الله. يا رب. إن شاء الله حضرتك عايزك تربط لي بين حديثين، الحديث الأولاني حديث ثوبان. نعم. حديث ثوبان. السلام عليكم. طيب ماشي. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أسمع. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا سامع. نعم. يبدو أن فضيلة الشيخ تسمعني. نعم أسمع. لعظيم فضيلة الشيخ، لعظيم الشرف إني أتكلم مع فضيلة الجزائر. الله يحفظك. تفضل. فقط أنا شيخ عندي أسئلة كثيرة، وأتمنى لو يعني لو كان عندك رقم فاكس تجاوبني عليها. طيب يعني اسألي بعض الأسئلة والباقي إن شاء الله خذ الرقم من الكنترول. يبدو يا عبد الحميد الخط منقطع. طيب ماشي. نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. العملية الظاهر الخطوط مش مظبوطة ولا في مشكلة في الخطوط. طيب. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. نعم تفضل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام يا عبد الحميد. ايوه فندم. يبدو ان احنا نعم اتفضل. الشيخ ابو اسحاق. اي نعم اتفضل اسمعك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يبدو طيب خلاص. ويبدو ان الخطوط برضو بسبب العواصف الرملية بتاعت بسبب المطر الشديد والكلام دوات ربما يكون الخطوط الحقيقة ما فيش فيها يعني فنكمل ان شاء الله يعني بعض. ونعتذر لإخواننا الذين يسمعوننا ان احنا يعني انا سامع ولكنهم لا يسمعون. نذكر ايضا بعض النماذج من الائمة الذين استثمروا اعمارهم. من الائمة الذين استثمروا اعمارهم عالم اللي هو ابن عقيل الحنبلي. ابن عقيل الحقيقة كان يقول انه لا يحل لي ان اضيع ساعة من عمري. خلي بالك بقى من الكلام ابن عقيل ده لانه الحقيقة يعني كلام مهم ويبعث على النشاط عند اصحاب الهمم. انه لا يحل لي ان اضيع ساعة من عمري حتى اذا كل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة استطرحت. حياته بقى اما يناظر غيره عشان ينقح العلوم واما يقرأ، فإذا تعب له بناظر قادر على المناظرة وله قادر على المطالعة. يقول استطرحت. استطرحت يعني ايه؟ يعني مدد رجليه، مدد نفسه جسمه كده على السرير يعني. استطرحت فأعمل فكري حال استطراحتي فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أسطره. يبقى ايه؟ حتى هو مريح شغل دماغه برضو فيما يفيد. يقول حتى أنني أختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. شفت حد بالنظام ده؟ يعني هو عايز يأكل يجيب الكعك يفركه كده يرجعه دقيق زي ما كان فياغ يسف ويشرب مي. يقول لك انا اعمل كده بس ما كلش خبز. ليه؟ قال لك الخبز عايز مضغ والمضغ ده عايز وقت وانا مش فاضي. اذا المسألة عنده هي اسكات كلب الجوع. ادي المسألة عندهم، مش مسألة استطعام ولا الكلام ده، لا. حتى أنني أختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. ابن الجوزي برضو كان تكلم في أكثر حقيقة من موضع من كتاب له اسمه صيد الخاطر. صيد الخاطر ما هو ده إيه؟ أعمل فكري حال استطراحتي. يصطاد كل ما يعن له خاطرة معينة فيها إفادة فيها تجربة كان يكتبها، فكتب أكثر من خاطرة في هذا المعنى. يقول لك الناس كتير منهم يجي يقول لك أنا مشتاق لك ووحشتني وعايز أزورك، فيضيعوا لي وقتي. فلو أنا قلت لهم لا وقفلت الباب الناس بتغضب، ولو أنا فتحت لهم الباب ضيعت عمري. طب أعمل إيه في الورطة دي؟ قال لك خلاص جهزت بقى أعمال لا تحتاج إلى فكر. أول ما الناس دلوا ييجوا أبتدي أشتغل في الأعمال دي. قال لك زي قطع الكاغد الورق، هو عايز مثلا ورقة كده، هو عايز بقى إيه يقسمها نصين. يقول لك خلاص أما الجماعة دول ييجوا أشتغل بقى في قطع الورق أو بري الأقلام مثلا أو تحزيم الدفاتر، أحزم الكتب وأحطها هنا ولا أنقر أرفف المكتب ولا أعمل أي حاجة. دي حاجات أنا لازم أعملها بطبيعة الحال وفي نفس الوقت لا تحتاج إلى فكر. فكان مجهز الإيه؟ مجهز الكلام ده لهؤلاء الذين أتونه ويعني يشتكون من لواعج الشوق. كل ده برضو حفاظا على وقته. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. فهؤلاء يعني استثمروا أعمارهم. يبقى إذا نظر إلى رأس المال علم أن سعادته وشقاوته في الدنيا مبنية على استثمار حياته. وإن الفاجر لا يقف على شفير النار يوم القيامة فيقول يا ليتني قدمت لحياتي. ويعير بطول العمر الذي أنفقه وضيعه ولم يستفد منه. قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يعني ما عذرك؟ أولم نعمرك وطال عمرك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعذر الله إلى امرئ بلغه 60 سنة. أعذر يعني قطع عذره. أنت وصلت 60 سنة ثم أتيت مفلسا، ليه؟ كنت بتعمل إيه؟ قال العلماء، بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: أولم نعمركم، النذير بقى في الآية دي وجاءكم النذير، قالوا هو الشيب، رجل دب الشيب إلى لحيته وإلى مفرقه ولا يتنبه، وعمال يصبغ لي كل ما تطلع شعر بيضة يصبغها لي، ما هو ده نوع من الغفلة. الشيب نور المؤمن، وبعدين الشيب بيذكر الإنسان إنه خلاص، يعني ما هي إلا خطوات. والناس بتكره الشيب، ما تحبش الشيب، ليه؟ نوع من الغفلة. كما قال أنس ابن مالك رضي الله عنه، والحديث صحيح، وأنا المصدر الذي أذكره الآن في مسند أبي يعلى هذا اللفظ، أنه قال لثابت وقتادة وجماعة من أصحابه: أولستم تكرهون الشيب؟ إنكم تصبغونه، أولستم تكرهونه؟ ليه؟ لأنه بيذكر الإنسان بأنه خلاص شمس حياته أوشكت أن تغيب. يعني يحضرني الآن أبيات لعلي بن جبلة، من أحسن الأبيات في الشيب. علي بن جبلة عمل حوار ما بين الشيب وواحد، الشيب صيره إنسانا يتكلم، والرجل الذي غزاه الشيب غزا لحيته أو غزا رأسه، الطرف الثاني في الحوار، فبيقول إيه؟ بيقول: ألقى عصاه وأرخى من عمامته، وقال ضيف: فقلت الشيب؟ قال: أجل. فقلت له: أخطأت دار الحي. قال: ولم؟ قلت: لك 40 التم ثم نزل، فما شجيت لشيء ما شجيت له، كأنما اعتم منه مفرقي بجبل. شوف الـ الـ الـ الـ الـ الكلام زي ما يكون عجينة في إيده. ألقى عصاه اللي هو الضيف اللي هو الشيب يعني، وأرخى من عمامته، وقال ضيف، فقال الشيب، قال: أجل. أنت الشيب يعني؟ قال: أجل. فقلت له: أخطأت دار الحي، أنت غلطت في العنوان، أنت جاي لي ليه؟ ده أنا لسه 40 سنة يدوب. الشيب ده تروح لواحد سنه 60 سنة 70 سنة 80 سنة، لكن ده أنا يدوب لسه شباب، شمرت يعني، لا كبرت ولا بتاع. فبقول له: أخطأت دار الحي؟ فالشيب رد عليه، قال له: ولم؟ ليه أخطأت يعني؟ لك 40 التم، كملت 40 سنة. وبعدين الشيب قام نازل مع الركوبة وقاعد معاه، قاعد معاه يعني غزا لحيته وغزا مفرق رأسه. قال: فما شجيت لشيء ما شجيت له، كأنما اعتم منه مفرقي بجبل. الشعرتين بس اللي ظهروا دول في راسه زي ما يكون حط واحد حط جبل على كتافه. طبعا ليه؟ لأن كلنا يكره الموت، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. فقال: لا، إن العبد المؤمن إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة رأى ما أعده الله له فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن العبد الفاجر إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة نظر إلى ما أعده الله له فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا وإياكم بخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.